والآن مع الفن الشعبي بخيار الرئيس عبد العال الجاوي عمامة من البرج طارت والولي في مداريش حمامة الحب حمامة الحب طلعت في الخلابات سبت البروب والبنان وعن شجر باتت عشان مزاجها راح تعيش الغراب باتت حمامة الحب طلعت في الخلابات سابت البروب والبنان والشجر بات علشان مزاجها راح تعيش الغراب بات نوح ولفا وقال مش عيب يا حمام نوح ولفا وقال مش عيب يا حمامة تبقي جميلة وريحة للغراب عشقا ارجع عنه ما عندوش أصل يا حمامة قالت ده قلبي وروحي والعيون عشقا قلبي وروحي والعيون عشقا قلبت تقولي عليهم اللي صار في الدور من جربت يا من العلم والدور يا مزغليل بتطلع من السكن والدور والحج ويا النسود والبسطة